الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء السادس. الجهاد، تفضل يا شيخ عبد العزيز. كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين: الجملة الأولى في معرفة أركان الحرب، الثانية في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون. الجملة الأولى، وفي هذه الجملة فصول سبعة: أحدها معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم، والثانية معرفة الذين يحاربون، والثالث معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب مما لا يجوز. حاربون شيء لا الله يحاربون تأتي إن شاء الله. والثاني معرفة الذين يحاربون، والثالث معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب مما لا يجوز، والرابع معرفة جواز شروط الحرب، والخامس معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم، والسادس هل تجوز المهادنة، والسابع لماذا يحاربون. الفصل الأول في معرفة حكم هذه الوظيفة. فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية، لا فرض عين، إلا عبد الله ابن الحسن، فإنه قال إنها تطوع، وإنما صار الجمهور لكونه فرضا لقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية. وأما كونه فرضا على الكفاية، أعني إذا قام به البعض، سقط عن البعض، فلقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية، وقوله: وكلا وعد الله الحسنى. ولم يخرج قط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للغزو إلا وترك بعض الناس، فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضا على الكفاية. وأما على من يجب فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمناء، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية. وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم فيه خلافا. وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها، إلا أن تكون عليه فرض عين، مثل أن لا يكون هنالك من يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به. والأصل في هذا ما ثبت أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد الجهاد. قال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. واختلفوا في إذن الأبوين المشركين، وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه دين، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقد سأله الرجل: أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابرا محتسبا في سبيل الله؟ قال: نعم، إلا الدين، كذلك قال لي جبريل آنفا. والجمهور على جواز ذلك، وبخاصة إذا خلف وفاء من دينه. الفصل الثاني في معرفة الذين يحاربون. فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين، لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إلا ما روي عن مالك أنه قال: لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: دروا الحبشة ما وذرتكم. وقد سئل مالك عن صحة هذا الأثر فلم يعترف بذلك، لكن قال: لم يزل الناس يتحامون غزوهم. لا بد أن يلاحظ أيضا أن هناك عددا من الشروط، من الموانع متعلقة بما من يقاتل منه، ولعله إن شاء الله يأتي شيء من هذا. هنا مسألة في حكم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس، مالك أجاز، بناء على ذلك فكأنهم يجيز إبقاءهم وعدم إخراجهم أو عدم قتالهم. قال رحمه الله: الفصل الثالث: بمعرفة ما يجوز من النكاية في العدو. وأما ما يجوز من النكاية في العدو فإن النكاية لا تخلو أن تكون في الأموال أو في النفوس أو في الرقاب، أعني الاستعباد والتملك. فأما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين، أعني ذكرانهم وإناثهم وشيوخهم وصبيانهم صغارهم وكبارهم إلا الرهبان، فإن قوم رأوا أن يتركوا ولا يؤسروا بل يتركوا دون أن يعرض إليهم لا بقتل ولا باستعباد، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فذرهم وما حبسوا أنفسهم إليه، واتباعا لفعل أبي بكر. وأكثر العلماء على أن الإمام مخير في الأسارى في خصال: منها أن يمن عليهم، ومنها أن يستعبدهم، ومنها أن يقتلهم، ومنها أن يأخذ منهم الفداء، ومنها أن يضرب عليهم الجزية. وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير. وحكى الحسن بن محمد التميمي أنه إجماع الصحابة. وسبب في اختلافهم تعارض الآية في هذا المعنى وتعارض الأفعال ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن ظاهر قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الآية، أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء. ضرب الرقاب حتى إذا أنتموهم فإما شد الوفاة فإما فداء بعد وإما فداء، فلم يدخل إلى حالتين. وقوله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. والسبب الذي نزلت فيه من أسارى بدر يدل على أن القتل أفضل من الاستعباد. وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد قتل الأسارى في غير ما موطن، وقد من واستعبد النساء. وقد حكى أبو عبيد أنه لم يستعبد أحرار ذكور العرب، وأجمعت الصحابة بعده على استعباد أهل الكتاب ذكرانهم وإناثهم. فمن رأى أن الآية الخاصة بفعل الأسارى ناسخة لفعله قال: لا يقتل الأسير. ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر لقتل الأسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالأسارى بل فعله عليه الصلاة والسلام وهو حكم زائد على ما في الآية، ويحط العتب الذي وقع في ترك قتل أسارى بدر قال بجواز قتل الأسير. والقتل إنما يجوز إذا لم يكن يوجد بعد تأمين، إذا أمنه أحد لم يجوز قتله. وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين، وإنما اختلفوا في من يجوز تأمينه ممن لا يجوز، واتفقوا على جواز تأمين الإمام. وجمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم إلا ما كان من ابن الماجشون، حيث يرى أنه موقوف على ابن الإمام. واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة، فالجمهور على جوازه، وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إذن الإمام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل. وسبب في اختلافهم معارضة العموم للقياس. أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. قوله يسعى بذمتهم أدناهم فيه تصحيح أمان كل واحد من المسلمين، فهذا يوجب أمان العبد بعمومه. وأما القياس المعارض له فهو أن الأمان من شرطه الكمال، والعبد ناقص بالعبودية، فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياسا على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية، وأن يخصص ذلك العموم بهذا القياس. وأما اختلاف في أمان المرأة فسببه اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أمهانئ، وقياس المرأة في ذلك على الرجل، وذلك أن من فهم من قوله عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ إجازة أمانها لا صحته في نفسه، وأنه لولا إجازته لذلك لم يؤثر، قال لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الإمام. ومن فهم من ذلك أن إمضاءه أمانها كان من جهة أنه قد انعقد وأثر، لا من جهة أن إجازته هي التي صححت عقده، قال أمان المرأة جائز. وكذلك من قاسها على الرجل ولم يرى بينهما فرقا في ذلك أجاز أمانها، ومن رأى أنها ناقصة عن الرجل لم يجز أمانها. وكيفما كان فالأمان غير مؤثر في الاستعباد، وإنما يؤثر في القتل. وقد يمكن أن ندخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في ألفاظ جموع المذكر، هل تناول النساء أم لا، أعني بحسب العرف الشرعي. بقوله ويسعد بالمتين المسلمون. وأما النكاية التي تكون في النفوس فهي القتل، ولا خلاف بين المسلمين أنه يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين. وأما القتل بعد الأسر ففيه الخلاف الذي ذكرنا. وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي، فإذا قاتلت المرأة صبيح دمها، وذلك لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والولدان، وقال في امرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل. واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناس والعميان والزمنة والشيوخ الذين لا يقاتلون والمعتوه والحراس والعسيف، فقال مالك لا يقتل الأعمى ولا المعتوه ولا أصحاب الصوامع، ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به، وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الثوري والأوزاعي لا تقتل الشيوخ فقط، وقال الأوزاعي لا تقتل الحراث، وقال الشافعي في أصح عنه تقتل جميع هذه الأصناف. وسبب اختلافهم معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام الثابت أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، وذلك في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يقتضي قتل كل مشرك راهبا كان أو غيره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأما الآثار التي وردت باستبقاء هذه الأصناف فمنها ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب الصوامع. ومنها أيضا ما روي عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، خرجه أبو داود. ومن ذلك أيضا ما رواه مالك عن أبي بكر أنه قال ستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. وفيه ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما. ويشبه أن يكون السبب الأملك في الاختلاف في هذه المسألة معارضة قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، فمن رأى أن هذه ناسخة لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لأن القتال أولا إنما أبيح لمن يقاتل، قال الآية على عمومها. ومن رأى أن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وهي محكمة وأنها تتناول هؤلاء الأصناف، أعلى كلمة وهي زيادة، إنه رأى أن هذه الآية محكمة. ومن رأى أن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم محكمة، وأنها تتناول هؤلاء الأصناف الذين لا يقاتلون استثناها من عموم تلك. وقد احتج الشافعي بحديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إنما هي الكفر، فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار. وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحرة فإنه احتج في ذلك بما روي عن زيد بن وهب قال: فوجب أن تطرد أو أن تطرد، ثاني أصول على الاصطلاح الأصولي. وأما من ذهب إلى أنه لا يقتل الحرة فإنه احتج في ذلك بما روي عن زيد بن وهب قال: أكان كتاب عمر رضي الله عنه فيه لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين. وجاء في حديث رباح ابن ربيعة النهي عن قتل العسيف المشرك، وذلك أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال: ما كانت هذه لتقاتل؟ ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم: الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ولا امرأة. وسبب الموجب بالجملة لاختلافهم اختلافهم في العلة الموجبة للقتل، فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثني أحدا من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنهي عن قتل النساء مع أنهن كفارا مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف. فصح النهي عن المثلة، واتفق المسلمون على جواز قتلهم. المسألة يعتبرها ثلاثة أسباب في أسباب الخلاف: الأول في تقييد الآيات بالعلل والمعاني التي ربط بها هذا الحكم في آيات أخرى، فقوله قاتل المشركين كافة هنا عام مطلق، ثم في آية أخرى قاتل الذي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فظاهرها اختصاص القتال بالمقاتلين. وأما السبب الثاني فهو: هل تنهض أخبار الآحاد لتخصيص العموم وتقييد المطلق أو لا؟ والثالث في صحة الآثار الواردة لتخصيص بعض هذه الأصناف، فمثلا في الحديث الأول رواية داود بن حسين عن عكرمة يتكلم عليها أهل الحديث ويضعفونها، وبالتالي قد يضعف بعض أهل العلم بعض هذه الروايات، وبالتالي يمنع من استثناء من ورد في الروايات الضعيفة. قال رحمه الله: وأما صح النهي عن المثلة، واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح، واختلفوا في تحريقهم بالنار، فكره قوم تحريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر، ويروى عن مالك، وأجاز ذلك سفيان الثوري، وقال بعضهم: إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا. والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص، أما العموم فقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولم يستثني قتلا من قتل. وما الخصوص فما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل: إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن، لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف. وأما إذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين فقال الطائفة: يكف عن رميهم بالمنجنيق. وبه قال الأوزاعي وقال الليث: ذلك جائز، ومعتمد من لم يجزه قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الآية. وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلى المصلحة، فهذا هو مقدار النكاية التي يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم. وأما النكاية التي تجوز في أموالهم وذلك في المباني والحيوان والنبات فإنهم اختلفوا في ذلك، فأجاز مالك قطع الشجر والثمار وتخريب العامر، ولم يجز قتل المواشي ولا تحريق النخل، وكره الأوزاعي قطع الشجر المثمر وتخريب العامر كنيسة كان أو غير ذلك. وقال الشافعي تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل، وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم يكن لهم معاقل. وسبب في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير، وثبت عن أبي بكر أنه قال لا تقطعن شجرا ولا تخربن عامرا. فمن ظن أن فعل أبي بكر هذا إنما كان بمكان علمه بنسخ ذلك الفعل منه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع علمه بفعله، أو رأى أن ذلك كان خاصا ببني النضير في غزوهم قال بقول أبي بكر. ومن اعتمد فعله عليه الصلاة والسلام ولم يرى قول أحد ولا فعله حجة عليه قال بتحريق الشجر. وإنما فرق مالك بين الحيوان والشجر لأن قتل الحيوان مثله، وقد نهي عن المثله، ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قتل حيوانا، فهذا هو معرفة النكاية التي يجوز أن تبلغ من الكفار في نفوسهم وأموالهم. الفصل الرابع في شرط الحرب. فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق، أعني أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكون قد بلغتهم الدعوة، وذلك شيء مجتمع عليه من المسلمين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب فإنهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من أوجبها ومنهم من استحبها ومنهم من لم يوجبها ولا استحبها. وسبب اختلافهم معارضة القول للفعل، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية قال لأميرها إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبيت العدو ويغير عليهم مع الغدوات. فمن الناس وهم الجمهور من ذهب إلى أن فعله ناسخ لقوله، وأن ذلك إنما كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه إلى الهجرة. ومن الناس من رجح القول على الفعل، وذلك بأن حمل الفعل على الخصوص، ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجمع. دعاء مرادية الدعوة دعاء الفصل الخامس في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم. وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضعف، وذلك مجمع عليه لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. وذهب ابن الماجشون فرواه عن مالك أن الضعف إنما يعتبر في القوة لا في العدد، وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جوادا منه وأجود سلاحا وأشد قوة. الفصل السادس في جواز المهادنة. فأما هل تجوز المهادنة؟ فإن قوما أجازوها ابتداء من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين، وقوم لم يجيزوها إلا لمكان ضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنة أو غير ذلك، إما بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية، إذ كانت الجزية إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين، وإما بلا شيء يأخذونه منهم. وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من الضرورات. وقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك من الضرورات. وقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار شيئا إلا أن يخافوا أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لمحنة نزلت بهم. وممن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة مالك والشافعي وأبو حنيفة، إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية. وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال لا يجوز الصلح إلا من ضرورة، ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام وعضد تأويله بفعله ذلك صلى الله عليه وسلم. وذلك أن صلحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة. وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلم أو يعطوا الجزية، وكان هذا مخصصا عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديبية، لم ير أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف في هذه المدة، فقيل كانت 4 سنين، وقيل 3، وقيل 10 سنين، وبذلك قال الشافعي. وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطي لهم المسلمون شيئا إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غيرها، فمصيرا إلى ما روي أنه كان عليه الصلاة والسلام قد هم أن يعطي بعض ثمر المدينة لبعض الكفار. الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم، فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به من تمر المدينة حتى أفاء الله بنصره. وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا، فقياسا على إجماعهم على جواز فداء أسار المسلمين، لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى. الفصل السابع لماذا يحاربون؟ ما هي العلة التي من أجلها حارب أهل الإسلام غيره؟ الفصل السابع لماذا يحاربون؟ فأما لماذا يحاربون فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين، إما الدخول في الإسلام وإما إعطاء الجزية، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا، فقال قوم تؤخذ الجزية من كل مشرك وبه قال مالك، وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب، وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. فسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وأما الخصوص فقوله: لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب، ومعلوم أنهم كانوا غير أهل الكتاب. فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى 3 خصال، فذكر الجزية فيها، وقد تقدم الحديث. فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له، قال: لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب، لأن الآية الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث، وذلك أن الأمر بقتال مشركين عامة هو في سورة براءة، ذلك عام الفتح، وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة. ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر، أو جهل التقدم والتأخر بينهما، قال: تقبل الجزية من جميع المشركين. وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، فهذه هي أركان الحرب. ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة: النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة. وسبب اختلافهم: هل النهي عام أريد به العام أو عام أريد به الخاص؟ هنا لعل سبب الخلاف هو الاختلاف في العلة التي من أجلها جاء النهي، وهل يجوز أن تعود عليه بالتخصيص. فإن بعض أهل العلم قال: إنما نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو خشية من أن يتمكنوا من تحريفه أو إهانته، فإذا أمن ذلك فحينئذ هل يقال هذه العلة تعود على أصلها بالتخصيص أو لا؟ قال رحمه الله: الجملة الثانية والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضا في 7 فصول: الأول في حكم الخمس، الثاني في حكم الأربعة الأخماس، الثالث في حكم الأنفال، الرابع في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار، الخامس في حكم الأراضين، السادس في حكم الفيء، السابع في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح. الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة. واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من أيدي الروم ما عدا الأراضين أن خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للذين غنموها، بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الآية. قوله للإمام يعني يتصرف فيها. واختلفوا في الخمس على 4 مذاهب مشهورة: أحدها أن الخمس يقسم على 5 أقسام على نص الآية، وبه قال الشافعي. والقول الثاني أن يقسم على 4 أخماس، وأن قوله تعالى فأن لله خمسه هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا. والقول الثالث أنه يقسم، أنه يقسم اليوم 3 أقسام. والقول الثالث أنه يقسم اليوم 3 أقسام، وأن سهم النبي وذي القربى سقطا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع أن الخمس بمنزلة الفيء، يعطى منه الغني والفقير، وهو قول مالك وعامة الفقهاء. والذين قالوا يقسم 4 أخماس أو 5 اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة بعد موته، فقال قوم: يرد على سائر الأصناف الذين لهم الخمس، وقال قوم: بل يرد على باقي الجيش، وقال قوم: بل سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام. وسهم ذوي القربى لقرابة الإمام. وقال قوم بل يجعلان في السلاح والعدة. واختلفوا في القرابة من هم، فقال قوم بنو هاشم فقط، وقال قوم بنو عبد المطلب وبنو هاشم. وسبب اختلافهم في هل بنو عبد المطلب جميع النسخة كذلك، لعلها بنو المطلب. لا، عبد المطلب بن هاشم هو يدخل فيه. وسبب اختلافهم في هل الخمس يقصر على الأصناف المذكورين أم يعد لغيرهم، وهل ذكر تلك الأصناف في الآية المقصود منها تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيه؟ أم قصد؟ لا. وهل ذكر تلك الأصناف في الآية المقصود منها تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام؟ فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص قال لا يتعدى بالخمس الأصناف المنصوص عليها فهو الذي عليه الجمهور، ومن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام قال يجوز للإمام أن يصرفها أن يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين. واحتج من رأى أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم للإمام بعده بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده. وأما من صرفه على الأصناف الباقين أو على الغانمين فتشبيها بالصنف المحبس عليهم. وأما من قال القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فإنه احتج بحديث جبير بن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس، قال وإنما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد. ومن قال بنو هاشم صنف فلأنهم الذين لا يحل لهم الصدقة. واختلف العلماء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، فقال قوم الخمس فقط، ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن قسمة أو حضرها. وقال قوم بل الخمس والصفي وهو سهم مشهور له صلى الله عليه وسلم، وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة فرس أو أمة أو عبد. وروي أن الصفية كانت من الصفي، وأجمع على أن الصفية ليس لأحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا ثوف، فإنه قال يجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك ووفقكم الله للخير في الدنيا والآخرة، سهمنا وإياكم بطاعة هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.